إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فلما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على أقسام الحقيقة انتقل للكلام على أقسام المجاز. والمراد بالمجاز هنا المجاز في اللفظ، وقد ذكر له المصنف رحمه الله 4 أقسام، وهي المجاز بالزيادة، والمجاز بالنقصان، والمجاز بالنقل، والمجاز بالاستعارة. وأقسام المجاز طول علماء الأصول والبلاغة فيها الكلام، وألفوا فيها تآليف مستقلة. وممن ألف في أنواع المجاز وأقسامه العز بن عبد السلام رحمه الله، فقد ألف كتابا سماه الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز، وهو كتاب مطبوع. والمصنف رحمه الله اقتصر منها على 4 أنواع. النوع الأول المجاز بالزيادة، أي بسبب الزيادة، فالباء هنا للسببية. ويمثل له الأصوليون بمثال مشهور، وهو قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية فيها مجاز بالزيادة، وموضع الزيادة فيها هو حرف الكاف، وسبب الزيادة أننا لو قلنا إن الكاف هنا ليست زائدة لكان معنى الكلام ليس مثل مثله شيء. لو قلنا الكاف هنا ليست زائدة لكان الكلام معناه ليس مثل مثله شيء. وهذا يلزم منه لازم باطل، وهو إثبات مثل لله عز وجل. يلزم منه لازم باطل وهو إثبات مثل لله عز وجل، لأن نفي مثل المثل يلزم منه ثبوت ماذا؟ يلزم منه ثبوت المثل، والله سبحانه وتعالى لا مثل له، كما قال الله عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال. فهذا هو السبب الذي دعا العلماء من الأصوليين والبلاغيين إلى أن يقولوا إن الكاف هنا زائدة، لأننا لو قلنا إنها ليست زائدة للزم من ذلك لازم باطل، وهو إثبات مثل لله عز وجل، فيكون معنى الآية ليس مثل مثله شيء، وهذا يتضمن إثبات مثل لله عز وجل، والله لا مثل له. ووجه المجاز في الآية، وجه المجاز في الآية أن المجاز كما تقدم معنا في تعريفه هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، وهنا استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل. المجاز كما تقدم معنا في تعريفه هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. وهنا استعمل نفي مثل المثل في غير ما وضع له وهو نفي المثل، فانطبق على ذلك معنى المجاز. ومثله قوله سبحانه وتعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، فالكلام على هذه الآية كالكلام على الآية التي قبلها. وقال بعض الأصوليين: هذه الآية لا مجاز فيها، لأن المراد بالمثل في قوله ليس كمثله شيء الذات، فيكون المعنى ليس كذاته شيء، وبناء على هذا فإن الآية لا مجاز فيها. فقالوا: المثل في الآية معناه الذات، ويكون معنى الآية ليس كذاته شيء، وبناء على هذا فإن الآية لا يكون فيها مجاز. هذا النوع الأول وهو المجاز بالزيادة. النوع الثاني عكسه وهو المجاز بالنقصان، أي بسبب النقصان، فالباء هنا أيضا للسببية. ويمثل له الأصوليون والبلاغيون أيضا بمثال مشهور، وهو قوله سبحانه وتعالى: واسأل القرية، والتقدير واسأل أهل القرية. وهذا يسمى المجاز بالنقصان كما ذكر المصنف، ويسمى أيضا المجاز بالحذف، ويسمى أيضا المجاز بالإضمار. وفي الآية دليل على المجاز، وهو أن المراد بالقرية الأبنية، والأبنية هل تسأل أو لا تسأل؟ الأبنية من شأنها أنها لا تسأل، فدل ذلك على أن الآية فيها مضمر وهو أهل. ووجه كون ذلك مجازا أن المجاز كما تقدم في تعريفه هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، وهنا استعمل سؤال القرية في سؤال أهل القرية، فاستعمل اللفظ في غير ما وضع له. ومن الأمثلة على ذلك أيضا، من الأمثلة على المجاز بالحذف والنقصان، قوله سبحانه وتعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والتقدير ويحل لهم أكل الطيبات ويحرم عليهم أكل الخبائث. فهذا فيه مجاز بالنقصان. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، والتقدير فإن سفك دمائكم وغصب أموالكم وانتهاك أعراضكم عليكم حرام. ويمثل بعض الأصوليين والنحاة للمجاز بالنقصان بمثال فيه نظر، فيقولون من أمثلته قوله تعالى وجاء ربك ويقدرون وجاء أمر ربك. وهذا مبني على أصل فاسد وهو نفي المجيء عن الباري سبحانه وتعالى، والله عز وجل له مجيء يليق بجلاله وعظمته وكماله من غير تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، فهذا المثال لا يستقيم، بل هو حقيقة لا مجاز فيه. النوع الثالث المجاز بالنقل، أي بسبب النقل، والمقصود به المجاز بنقل اللفظ من معناه الحقيقي إلى معنى المجاز لوجود مناسبة بينهما. معناه المجاز بنقل اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر لوجود مناسبة بينهما. ومن أمثلته الغائط إذا أطلق على الفضلة المستقدرة التي تخرج من الإنسان، فهذا فيه مجاز بالنقل، لأنه نقل اللفظ من معناه الحقيقي وهو المكان المنخفض من الأرض إلى معنى آخر وهو الفضلة المستقدرة الخارجة من الإنسان. وكذلك الدابة، فإن فيها مجازا بالنقل، فقد نقلت من المعنى الحقيقي وهو كل ما يدب على الأرض إلى معنى آخر وهو ذوات الأربع خاصة، فهذا فيه مجاز بالنقل. وكذلك الضعينة إذا أطلقت على المرأة التي تركب على الناقة، فقد نقل هذا اللفظ من المعنى الحقيقي وهو الناقة التي تركب عليها المرأة إلى معنى آخر وهو المرأة التي تركب على الناقة. وكذلك من أمثلته الراوية إذا أطلقت على المزادة التي يستقى منها، فقد نقل اللفظ من معناه الحقيقي وهو الناقة التي يستقى عليها إلى معنى آخر وهو المزادة التي يستقى منها. هذا هو النوع الثالث. النوع الرابع الذي ذكره المصنف رحمه الله هو المجاز بالاستعارة، أي بسبب الاستعارة. والمراد بالاستعارة المجاز الذي علاقته التشبيه، فكل مجاز العلاقة فيه التشبيه فهو استعارة. يقول العلماء تزوج المجاز التشبيه فولد الاستعارة، فالمجاز الذي علاقته تشبيه يسمى استعارة. أما المجاز في اللفظ إذا كانت علاقته ليست المشابهة فلا يسمى استعارة، وإنما يسمى مجازا مرسلا. ومن أمثلته قوله سبحانه وتعالى جدارا يريد أن ينقض، فإن هذه الآية فيها مجاز، وهو أن الله سبحانه وتعالى شبه قرب الجدار من السقوط بإرادة السقوط، والإرادة من صفات الإنسان لا من صفات الجدار، فالله سبحانه وتعالى شبه قرب الجدار من السقوط بإرادة السقوط، والإرادة من صفات الإنسان لا من صفات الجدار. فهذه الآية فيها مجاز، لأن الله سبحانه وتعالى شبه الجدار بالإنسان في الإرادة، فيكون استعارة لأن علاقته هي المشابهة، وهكذا كل مجاز علاقته المشابهة فهو مجاز بالاستعارة. ومن أمثلة ذلك قول الشاعر قامت تضللني من الشمس نفس أحب إلي من نفسي، قامت تضللني ومن عجب شمس تضللني من الشمس، قامت تضللني من الشمس نفس أحب إلي من نفسي، قامت تضللني ومن عجب شمس تضللني من الشمس. فقوله شمس الأولى فيه مجاز بالاستعارة، لأنه شبه المرأة التي تضلله بالشمس في البهاء والضياء، فيكون استعارة لأنه مجاز علاقته المشابهة. وأما الشمس الثانية فهي حقيقة أو مجاز؟ فهي حقيقة، لأنها لفظ مستعمل فيما وضع له. فهذه هي الأنواع الأربعة التي ذكرها المصنف رحمه الله. وهنا تنبيه يتعلق بهذه الأنواع الأربعة، وهو أن المصنف رحمه الله جعل من أنواع المجاز النقل، وذلك يوهم أن النقل نوع مستقل من أنواع المجاز، مع أن كل مجاز فيه نقل، لأنه ينقل اللفظ فيه من المعنى الحقيقي إلى معنى آخر مجازي. فالنقل ليس قسما، ليس نوعا مستقلا، ولكنه يشمل جميع أنواع المجاز. فالمجاز بالزيادة فيه نقل، والمجاز بالنقصان فيه نقل، والمجاز بالاستعارة فيه نقل، وهكذا سائر أنواع المجاز التي لم يذكرها المصنف رحمه الله فيها نقل أيضا. وصنيع المصنف رحمه الله يوهم أن النقل نوع مستقل من أنواع المجاز، مع أنه يشمل جميع أنواع المجاز. فما من مجاز إلا وفيه نقل. وإذا عرفنا أقسام المجاز فإننا نختم الكلام على المجاز بمسألة، وهي حكم المجاز. وقد وعدنا بالكلام على هذه المسألة، وهذا وقت إنجاز ما وعدنا به. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في المجاز، هل هو ثابت أو ليس ثابتا، وذلك على أربعة أقوال. القول الأول أن المجاز واقع في لغة العرب وفي نصوص الكتاب والسنة. وهذا هو مذهب جمهور العلماء من الأصوليين واللغويين وغيرهم. واستدلوا على ذلك بكثرة وقوع المجاز في كلام العرب وقصائدهم وأشعارهم ونثرهم، وكثرة وقوعه أيضا في نصوص الكتاب والسنة. وما دام أنه واقع فإن ذلك يدل على جوازه، لأن الوقوع هو دليل الجواز. فهذا هو مذهب جمهور العلماء من الأصوليين واللغويين وغيرهم، وهو إثبات المجاز مطلقا، أي سواء أكان في لغة العرب أم كان في نصوص الكتاب والسنة. القول الثاني مقابله، وهو إنكار المجاز مطلقا سواء أكان في لغة العرب أم كان في نصوص الكتاب والسنة. وهذا اختاره بعض أهل العلم كأبي إسحاق الإصفرايني وأبي علي الفارسي المعتزلي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وألف في ذلك رسالة مستقلة. واستدلوا على ذلك بأن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز تقسيم حادث بعد القرون المفضلة، لم يرد عن الصحابة أو عن التابعين أو عن الأئمة المعتبرين، سواء أكانوا من علماء اللغة أم كانوا من غيرهم. فلم ينقل عن الإمام مالك أو الليث بن سعد أو الشافعي أو أحمد أو الخليل أو سيبويه أو غيرهم أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز. وإنما أحدث هذا التقسيم المعتزلة ليكون متنفسا يتوصلون به إلى نفي صفات الباري سبحانه وتعالى، وذلك لأن من أخص خصائص المجاز أنه يصح نفيه. فإذا قلت رأيت أسدا وأنت تقصد رجلا شجاعا، فلمن سمعك أن يقول هذا ليس بأسد وإنما هو زيد مثلا. فمن أخص خصائص المجاز أنه يجوز نفيه. وإذا أثبتنا المجاز في القرآن دل ذلك على أن القرآن فيه ما يجوز نفيه، ومنه صفات الله عز وجل. فأثبت المعتزلة المجاز ليتوسلوا به إلى نفي صفات الباري سبحانه وتعالى عنه. وما زعموا أنه مجاز فهو ليس كذلك، وإنما هو أسلوب من الأساليب اللغوية عند العرب. فالعرب أحيانا يطلقون اللفظ ويدل على معناه من غير قرينة، وأحيانا يطلقون اللفظ ولا يدل على المعنى إلا إذا وجدت قرينة. وكل من هذين الأسلوبين حقيقة في محله، فما دل على المعنى من غير قرينة حقيقة، وما دل على المعنى مع وجود قرينة حقيقة أيضا. فهذا إنما هو أسلوب من أساليب العرض. هذا هو القول الثاني في المسألة، وهو إنكار المجاز مطلقا. وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذه المسألة في كتاب الإيمان، وتكلم عليها ابن القيم في كتاب الصواعق المرسلة، وتكلم عليها أيضا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتاب له سماه منع المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز. القول الثالث التفصيل في المسألة، وهو أن المجاز واقع في لغة العرب دون القرآن أو السنة، فلا مجاز في القرآن ولا مجاز في السنة. وهذا هو مذهب الظاهرية، واختاره أيضا القاضي أبو يعلى الحنبلي، واستدلوا على ذلك بأن المجاز كذب والكتاب والسنة منزهان عن الكذب. ووجه كونه كذبا أن اللفظ فيه استعمل في غير ما وضع له، فمن قال رأيت أسدا مثلا ويقصد رجلا شجاعا فإن كلامه لم يطابق الواقع في حقيقة الأمر. القول الرابع وهو قول غريب، هو أن اللغة كلها مجاز، وهذا اختاره أبو الفتح ابن جني صاحب كتاب الخصائص. فإذا قلت مثلا أكلت الطعام، فإن ظاهر ذلك أنك أكلت جميع الطعام، أليس كذلك؟ مع أنك لم تأكل إلا بعضه، فاستعملت اللفظ فيما وضع له أو في غير ما وضع له، في غير ما وضع له، وهذا هو معنى المجاز. وإذا قلت مثلا جاء زيد، فإن ظاهر ذلك أن زيدا جاء كل المجيء، مع أنه لم يجئ إلا مجيئا معينا، فاستعملت اللفظ في غير ما وضع له. وهذا القول قول غريب جدا، وقد نبه الزركشي رحمه الله على أن هذا القول مبني على أصل فاسد، وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق أفعال العباد، وإنما الذي يخلقها العباد وأنفسهم. ولا غرابة في أن توجد بعض المسائل الأصولية التي تبنى على مسائل عقدية فاسدة، لأنه لا يمكن أن يؤلف الإنسان أو يصنف وهو في منأى عما يعتقد. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفخر الرازي صاحب المحصول والمعالم والتفسير الكبير وغيرها من المؤلفات الشهيرة، يقول: وأبو عبد الله الخطيب. والمقصود بأبي عبد الله الخطيب هو الرازي، فإذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال أبو عبد الله الخطيب أو قال ابن الخطيب فيقصد الفخر الرازي. يقول: وأبو عبد الله الخطيب يبني كلامه في أصول الفقه على كلامه في أصول الدين. وهذا يدلك على أن بعض المسائل المذكورة في أصول الفقه مبنية على مسائل عقدية فاسدة، وهذا كما قلنا ليس بغريب، لأنه لا يمكن أن يعتقد الإنسان رأيا ثم يؤلف وهو غير مستصحب لهذا الرأي. هذه هي أقاويل العلماء رحمه الله في المجاز. والذي يظهر والعلم عند الله تعالى أن هذا الخلاف خلاف لفظي لا يترتب عليه ثمرة إذا قلنا إن صفات الله عز وجل حقائق لا مجاز فيها. فصفات الباري حقائق لا مجاز فيها، وما عدا ذلك فالخلاف فيه خلاف لفظي، كما صرح بذلك أبو محمد المقدسي الشهير بابن قدامة الحنبلي في روضة الناظر، فقد صرح بأن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي. فنحن نعتقد أن صفات الباري كلها حقائق لا مجاز فيها، ومن ادعى فيها المجاز فهو مخطئ. وما عدا ذلك فإن الخلاف يكون في هذه المسألة خلافا لفظيا لا يترتب عليه ثمرة. وبعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على الباب الأول وهو أقسام الكلام، انتقل للكلام على الباب الثاني وهو الأمر. ومبحث الأمر من أهم مباحث علم الأصول، ولهذا يبدأ به بعض علماء الأصول مؤلفاتهم الأصولية كأبي سهل السرخسي في كتابه الشهير بأصول السرخسي، فقد بدأ بمبحث الأمر وقال أحق ما يبدأ به في البيان الأمر والنهي، لأن الشريعة إما أوامر وإما نواهي. وأنت إذا تأملت نصوص الكتاب والسنة تجد أنها إما أمر يؤمر به الإنسان وإما نهي ينهى عنه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فألق لها سمعك فإنها إما أمر تؤمر به وإما نهي تنهى عنه. والكلام في الأمر يتعلق به مسائل. المسألة الأولى تعريف الأمر. والأمر في لغة العرب معناه طلب الفعل، وهذا هو المعنى الحقيقي. ويطلق أيضا على معان أخر، منها الشأن، ومنه قوله سبحانه وتعالى: وما أمر فرعون برشيد، يعني ما شأنه. ويطلق على الفعل كقوله سبحانه وتعالى: وشاورهم في الأمر، يعني في الفعل. ويطلق أيضا على الصفة، ومنه قول الشاعر: عزمت على إقامة ذي صباح لأمر ما يسود من يسود. لأمر ما، يعني لصفة ما، عزمت على إقامة ذي صباح لأمر ما، أي لصفة ما يسود من يسود. وأما في اصطلاح الأصوليين فقد عرف بتعريفات كثيرة، منها ما ذكر المصنف رحمه الله بقوله: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. وكل كلمة من كلمات هذا التعريف تدل على معنى، فلو أسقطت كلمة واحدة اختل تعريف الأمر. فقوله استدعاء، الاستدعاء استفعال من الدعاء ومعناه الطلب. تقول استدعيت فلانا، يعني طلبته. ويحترز به عن الإباحة فإنها لا تدخل في حقيقة الأمر، لأنه ليس فيها طلب فعل ولا طلب ترك. فقول المصنف رحمه الله استدعاء، هذا يخرج به ماذا؟ يخرج به الإباحة، لأنه ليس في الإباحة استدعاء فعل أو استدعاء ترك. وقوله الفعل، الفعل يدخل فيه إيقاع الفعل وإحداثه، ويدخل فيه القول، فإن القول فعل. ويدل على هذا قوله سبحانه وتعالى زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، فدل ذلك على أن القول فعل. ويدخل في الفعل أيضا الترك، فإن الترك فعل. ويدل عليه قوله سبحانه وتعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لا يتناهون، وهذا ترك، ثم قال بعدها لبئس ما كانوا يفعلون. فيدخل في الفعل هذه الأشياء الثلاثة: الإحداث للشيء، والقول، والترك، لأنها كلها تدخل في حقيقة الفعل. ويحترز بقوله الفعل عن النهي، لأن النهي وإن كان استدعاء وطلبا إلا أنه استدعاء للفعل أو استدعاء لترك الفعل، استدعاء لترك الفعل. فإذا قوله الفعل هذا قيد قصد به المصنف رحمه الله إخراج النهي، لأن النهي ليس استدعاء لإيقاع الفعل، وإنما هو استدعاء لترك الفعل. فإن قلت، وانتبه لهذا، فإن قلت تقدم معنا أن الفعل يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه الترك، أليس كذلك؟ فالجواب على هذا أن طلب الترك إن كان بصيغة افعل فهو أمر، أن طلب الترك إن كان بصيغة افعل وما قام مقامها فهو أمر، كما في قوله سبحانه وتعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، فهذا طلب لترك وقاع النساء في المحيض، أليس كذلك؟ لكنه جاء على صيغة، نعم، على صيغة الأمر في قوله فاعتزل. وقوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، فهذا طلب لترك المهلكات السبع، وهو أمر لأنه جاء على صيغة الأمر. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فقد أمر بترك ما يستريب المرء فيه ويشتبه عليه شأنه. ومع أنه طلب لترك ذلك إلا أنه أمر لأنه جاء بصيغة الأمر. أما إن جاء طلب الترك بصيغة لا تفعل فهو نهي، كما في قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا مال اليتيم، ونحو ذلك من النواهي. فإذا قوله الفعل هذا يشمل القول ويشمل الترك ويشمل إحداث الفعل، يشمل إحداث الشيء، ويحترز به عن النهي، لأن النهي ليس استدعاء للفعل ولكنه استدعاء للترك. وقوله بالقول متعلق بقوله استدعاء، جار ومجرور متعلق بقوله استدعاء، وهو يفيد أن الأمر لا بد أن يكون بالقول، ويحترز به عن طلب الفعل بالإشارة، فلا يسمى أمرا وإن أفاد معنى الأمر. يحترز به عن طلب الفعل بالإشارة فلا يسمى أمرا وإن دل على ما يدل عليه الأمر. فلو أنك رأيت زيدا واقفا، انتبه معي، لو أنك رأيته واقفا فقلت له هكذا، فهل يسمى هذا أمرا أو لا يسمى؟ لا يسمى أمرا، لأنه وإن كان استدعاء للفعل إلا أنه ليس بالقول. فإذا قوله بالقول هذا قيد يحترز به عن استدعاء الفعل بالإشارة، فلا يسمى أمرا وإن دل على ما يدل عليه استدعاء الفعل بالقول. وقوله ممن هو دونه، هذا فيه بيان شرط من شروط الأمر، وهو أن الأمر لا بد أن يكون من عال لمن هو دونه، وهو ما يعبر عنه الأصوليون بالعلو، وهذه المسألة وهي الأمر هل يشترط فيه العلو أو لا يشترط فيه، اختلف فيها الأصوليون على أربعة أقوال. فمنهم من قال يشترط في الأمر العلو، وهذا القول اختاره المصنف رحمه الله، بمعنى أن الآمر لا بد أن يكون أعلى رتبة من المأمور. ومنهم من قال لا يشترط العلو وإنما يشترط الاستعلاء، وهذا القول اختاره الرازي والآمدي وابن الحاجب. ومنهم من قال يشترط الاثنان العلو والاستعلاء، ومنهم من قال لا يشترطان، فهذه أربعة أقوال. فإن قلت ما الفرق بين العلو والاستعلاء، فالجواب على ذلك أن العلو من صفات الآمر، والاستعلاء من صفات الأمر، فالعلو معناه أن يكون الإنسان عاليا في حقيقة الأمر، وأما الاستعلاء فمعناه أن يتكلف الآمر العلو وإن كان في حقيقة الأمر ليس عاليا. فمثلا لو قال السيد لعبده اكتب. فهذا على رأي المصنف يسمى أمرا أو لا يسمى أمرا؟ يسمى أمرا، لأنه حصل فيه العلو، لأنه استدعاء فعل بالقول ممن هو دونه. ولو قال على رأي المصنف، لو قال العبد لسيده بنبرة فيها تعال اكتب، فهذا يسمى أمرا أو لا يسمى أمرا؟ لا يسمى أمرا، لأنه وإن حصل فيه الاستعلاء إلا أنه لم يحصل فيه العلو. وهذه المسألة، وهي هل يشترط العلو أو لا يشترط العلو، لا حاجة لها في الأوامر الشرعية، لأن الأوامر الشرعية صادرة ممن؟ نعم، صادرة من الله سبحانه وتعالى، وهو عال على خلقه، مستو على عرشه، عال في قدره، عال في أمره، عال في قهره سبحانه وتعالى، وصادرة من الرسول الكريم وهو أعلى الخلق صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الخلاف لا أثر له في الأوامر الشرعية، لأنها صادرة من الشارع الكريم. وقوله على سبيل الوجوب، هذا فيه تصريح بأن الأمر، بأن طلب إيقاع الفعل لا يسمى أمرا على وجه الحقيقة إلا إذا كان على سبيل الوجوب. أما إذا كان على سبيل الندب، فظاهر هذا أنه لا يسمى أمرا حقيقة، وإن كان يسمى أمرا مجازا. ظاهر هذا أن استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الندب لا يسمى أمرا حقيقة، وإن كان يسمى أمرا مجازا. وهذه المسألة، وهي المندوب هل هو مأمور به أو ليس مأمورا به حقيقة، هذه المسألة وهي أن المندوب هل هو مأمور به حقيقة أو ليس مأمورا به حقيقة، وقع فيها خلاف بين علماء الوصول على قولين. القول الأول أن المندوب مأمور به، وهذا هو مذهب جمهور الوصوليين وهو الصواب. ويدل على هذا قوله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والعدل واجب والإحسان مندوب، وقد أخبر الله عز وجل أن كلا منهما مأمور به، فقال إن الله يأمر. فدلت هذه الآية الكريمة على أن المندوب الذي هو الإحسان مأمور به، كما أن الواجب الذي هو العدل مأمور به أيضا. وهذا كما قلنا مذهب جمهور الأصوليين. القول الثاني أن المندوب مأمور به مجازا، لكنه ليس مأمورا به حقيقة، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قوله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فذلك يدل على أن الأمر يختص بالواجب، لأن المندوب لا يترتب على تركه حصول الفتنة أو العذاب الأليم. فاستدلوا بهذه الآية على أن المندوب ليس مأمورا به حقيقة. ويمكن أن يجاب على هذا بأن المندوب مأمور به حقيقة، لكن الأمر الذي توعد الشارع على تركه بحصول الفتنة والعذاب الأليم هو الأمر إذا كان على سبيل الوجوب. أما الأمر إذا لم يكن على سبيل الوجوب فلم يتوعد الشارع على تركه بحصول الفتنة أو العذاب الأليم. وبناء على هذا فإن قول المصنف رحمه الله على سبيل الوجوب لا حاجة له، لأن الأمر يشمل ما كان على سبيل الوجوب وما لم يكن على سبيل الوجوب. هذه هي المسألة الأولى وهي تعريف الأمر. المسألة الثانية صيغة الأمر، والمراد بصيغة الأمر اللفظ الدال عليه، اللفظ الدال على الأمر. والأمر له صيغة عند أهل السنة والجماعة خلافا للأشاعرة، فقد ذهبوا إلى أن الأمر لا صيغة له، وهذا مبني عندهم على خيال فاسد وهو إثبات الكلام النفسي. ويفسرونه بأن الكلام معنى يقوم بذات الباري سبحانه وتعالى لا يفارقه، ويدخل فيه الأمر والنهي والخبر والعلم والقدرة، وإنما يميز الأمر والنهي والخبر متعلقاتها، فإذا تعلق بالكلام طلب إيقاع فعل سمي أمرا، وإذا تعلق به طلب ترك شيء سمي نهيا، وإذا تعلق به ما يحتمل الصدق أو الكذب سمي خبرا. فزعموا أن الأمر لا صيغة له بناء على أصل فاسد وهو إثبات الكلام النفسي، والله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي مسموع على ما يليق بجلاله وعظمته وكماله، كما دلت على ذلك دلائل كثيرة من الكتاب والسنة. وبناء على هذا، بناء على أن الأمر له صيغة، فما صيغة الأمر؟ والجواب على هذا أن الأمر له أربع صيغ تسمى الصيغة الصريحة، وهي أولا افعل، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فقوله أقيموا أمر على وزن افعل، وقوله آتوا أمر على وزن افعل، وكقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، فقوله اتقوا أمر على وزن افعل، وقوله قولوا أمر على وزن افعل. هذه الصيغة الأولى وهي أم الصيغ. الصيغة الثانية الفعل المضارع المقترن بلام الأمر، وهو لتفعل وليفعل، ومنه قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فهذا فعل مضارع مقترن بلام الأمر. وليأخذ أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. الصيغة الثالثة اسم فعل الأمر، وقبل أن نمثل له نسأل: ما الفرق بين الأمر واسم فعل الأمر؟ نعم، ما الفرق بين الأمر واسم فعل الأمر؟ نعم، فعل الأمر ما يدل على طلب إيقاع الفعل ويقبل علامة الأمر. نعم، بارك الله فيك. واسم فعل الأمر ما يدل على طلب إيقاع الفعل لكنه لا يقبل علامة فعل الأمر. فمثلا من علامات فعل الأمر قبول نون التوكيد، فتقول: اكتب، فهو يدل على الطلب، ويقبل نون دخول نون التوكيد فتقول: اكتبن أو اكتبن. وكذلك ياء المخاطبة تقول: اكتب واكتبي. لكن صح، فهذا اسم أمر، لأنه إن دل على طلب السكوت إلا أنه لا يقبل علامة فعل الأمر. فنقول: الصيغة الثالثة من صيغ الأمر اسم فعل الأمر، كقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمد، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وكقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. وكقول المؤذن: حي على الصلاة. فإن قلت: قوله تعالى: ليحيى من حي عن بينة، حي هنا هل هو اسم فعل أمر أو لا؟ ليحيى من حي، هل هو كقول المؤذن حي على الصلاة؟ ليس مثله. نعم، تفضل. لأن قوله ليحيى من حي أصله ليحيى من حي حي، فهو فعل ماض. الصيغة الرابعة المصدر النائب مناب الأمر، كقوله تعالى: فنظرة إلى ميسرة. فقوله نظرة مصدر ناب مناب الأمر، والمعنى: أنظروا إلى ميسرة. وكقوله تعالى: فصيام ثلاثة أيام. فصيام مصدر ناب مناب الأمر، والمعنى صوم أو صم ثلاثة أيام. وكقوله تعالى فضرب الرقاب، فضرب هنا مصدر ما ناب مناب الأمر، والتقدير اضرب أو اضربوا. ومعرفة صيغ الأمر مهمة جدا، وذلك لأنه لا يصح أن تقول هذا أمر إلا إذا بينت صيغة الأمر. فلا يصح أن تقول هذه الآية أمر بكذا أو هذا الحديث أمر بكذا إلا إذا بينت صيغة الأمر فيه. وهذه الصيغ تسمى صيغ الأمر الصريحة. وهناك صيغ ذكرها الشاطبي رحمه الله في الموافقات تسمى صيغ الأمر التبعية، أو صيغ الأمر التي ليست صريحة، وهي كل ما دل على طلب إيقاع الفعل بغير هذه الصيغ الأربع، كل ما دل على طلب إيقاع الفعل بغير هذه الصيغ الأربع. كان يخبر الشارع أن هذا الفعل مكتوب، كقوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وقوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. أو أن يرتب الشارع العقاب على الفعل ونحو ذلك من الصيغ، نحو ذلك من الألفاظ التي تدل على طلب إيقاع الفعل لكنها لم ترد بصيغة افعل أو المضارع المقترن بلام الأمر أو اسم فعل الأمر أو المصدر النائب مناب الأمر. وبناء على هذا نقول صيغ الأمر قسمان: القسم الأول صيغ صريحة، والقسم الثاني صيغ ليست صريحة وهي الصيغ التبعية. المسألة الثالثة دلالة الأمر، وهذه المسألة من أعظم مسائل الأمر وأهمها، وذلك لما يترتب عليها من الفقه الكثير وقد اختلف العلماء في دلالة الأمر على أقوال أوصلها بعضهم إلى 15 قولا، واتفق العلماء على أن الأمر إن اقترنت به قرينة تدل على الوجوب فإنه يحمل على الوجوب، هذا محل اتفاق بين العلماء أن الأمر إن اقترنت به قرينة دالة على الوجوب فإنه يحمل على الوجوب. ومثال ذلك قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فقوله ذروا هنا أمر، وقد اقترن به قرينة تدل على الوجوب وهي ترتيب العقاب على الفعل في قوله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فإذا هذا هو محل اتفاق بين الأصوليين، وهو أن الأمر إن اقترنت به قرينة تدل على الوجوب فإنه يحمل على الوجوب. واتفقوا أيضا اتفاقا آخر وهو أن الأمر إن اقترنت به قرينة تدل على الندب فإنه يحمل على الندب، وذلك كما في قوله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر. فقوله فليوتر هذا أمر أو ليس أمرا؟ هذا أمر. على أي صيغة؟ على صيغة الفعل المضارع المقترن بلام الأمر. من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. فقوله من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج قرينة تدل على أن الأمر بالإيتار هنا يحمل على الوجوب أو يحمل على الندب، أنه يحمل على الندب. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، فقوله صلوا أمر، وقوله لمن شاء قرينة تدل على أن الأمر هنا يراد به الوجوب أو يراد به الندب، أن الأمر هنا يراد به الندب. واختلف العلماء في الأمر المطلق، والمراد به الأمر الذي لم تقترن به قرينة تدل على الوجوب أو على الندب أو غيرهما، على أي شيء يحمل، وذلك على أقوال كثيرة. وقد أشار المصنف رحمه الله، وهذا هو محل النزاع وهو الأمر المطلق، وقد أشار المصنف رحمه الله إلى محل النزاع فقال وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة. قوله والتجرد عن القرينة هذا تفسير لقوله الإطلاق، فالمراد بالإطلاق هو التجرد عن القرينة. فأشار المصنف رحمه الله إلى محل النزاع وهو الأمر إذا تجرد عن القرينة هل يحمل على أي شيء يحمل. قلنا اختلف الأصوليون في ذلك اختلافا كثيرا، وأصح الأقوال ما ذهب له المصنف رحمه الله، وهو أن الأمر المطلق أي المتجرد عن القرينة يحمل على الوجوب، وقد دل على ذلك أدلة كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ووجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة على أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب هو أن الله سبحانه وتعالى رتب على مخالفة أمره حصول أحد أمرين: الأمر الأول الفتنة، وقد فسرها الإمام أحمد رحمه الله بالشرك، وفسرها بعض أهل العلم بما هو أعم من ذلك، فقال المراد بالفتنة هو الزيغ والضلال والخروج عن الصراط المستقيم. والأمر الثاني حصول العذاب الأليم، ومثل ذلك لا يرتب إلا على ترك مندوب أو ترك واجب، مثل ذلك لا يرتب إلا على ترك واجب، فدل ذلك على أن أمره سبحانه وتعالى يحمل على الوجوب. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحمل على الوجوب، ولا يصرف الأمر عن هذا الأصل إلا إذا وجدت قرينة تدل على هذا. وبناء على ذلك فلو أن شخصين اختلفا في دلالة الأمر، فقال أحدهما هذا الأمر يدل على الوجوب، وقال الآخر هذا الأمر يدل على الندب، فأي القولين أقوى؟ الأقوى هو القول الأول، لأن قائله متمسك بالأصل وهو أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، ولا يقبل القول الثاني إلا إذا أقام صاحبه عليه الدليل. فإذن القاعدة أن الأمر المطلق أي المجرد عن القرينة يحمل على الوجوب إلا إذا وجدت قرينة صارفة فإنه يحمل على الندب أو يحمل على الإباحة. ومثال حمله على الندب قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فقوله فاكتبوه أمر، والأصل في الأمر بناء على هذه القاعدة أنه يحمل على الوجوب، إلا أنه صرفه صارف عن الوجوب وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اشترى من جابر رضي الله عنه وعن أبيه فرسا ولم يكتب ولم يشهد، فدل ذلك على أن كتابة الدين ليست واجبة. وكذلك قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فهذا أمر، والأصل في الأمر أنه يحمل على الوجوب، إلا أنه صرفه هنا صارف وهو حديث جابر المتقدم. وكذلك قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فقد أمر الله بالمكاتبة، بمكاتبة العبد على نجوم يدفعها لسيده مقابل عتقه، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، إلا أنه صرفه صارف. قال بعض العلماء: الصارف هنا الإجماع على أن كتابة العبد، على أن مكاتبة السيد لعبده ليست واجبة. وقال بعض العلماء: بل الصارف هو أن العبد ملك لسيده، ولا يجب على السيد أن يخرج ماله من تحت يده، فكان ذلك قرينة صارفة للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. ومثال القرينة الصارفة للأمر عن الوجوب إلى الإباحة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فقد أمر بالأكل في قوله كلوا، والأصل في الأمر أنه يحمل على الوجوب، إلا أنه صرف الأمر هنا صارف، وهو أنه لا يجب على الإنسان، وهو أن الأكل ليس واجبا على الإنسان بإجماع العلماء، إلا إذا اضطر إلى الأكل فإنه يجب عليه حينئذ حفظا لمهجته ورعاية لحق نفسه. فالدليل الصارف هنا ما هو؟ الإجماع. وكذلك قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فقوله فانتشروا هذا أمر، والأصل في الأمر أنه يحمل على الوجوب، إلا أن العلماء مجمعون على أن هذا الانتشار ليس واجبا، فتكون القرينة الصارفة للأمر هنا ما هي؟ الإجماع. وقال بعض العلماء: القرينة الصارفة هنا هي تقدم الحظر في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فقد حرم البيع وحظره، ثم أمر به في قوله: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. وإذا ورد الأمر بعد الحظر فإنه يحمل على الإباحة. هكذا قال أكثر الأصوليين، وأرجح الأقوال في الأمر بعد الحظر أنه يحمل على ما كان عليه قبل الأمر، فإن كان الحكم قبل الأمر الإباحة فإن الأمر يحمل على الإباحة، إن كان الحكم قبل الحظر الإباحة فإن الأمر بعد الحظر يحمل على الإباحة، وإن كان الحكم قبل الحظر الوجوب فإن الأمر بعد الحظر يحمل على الوجوب. فمثلا الصيد قبل الإحرام مباح، ثم حظره الله بالإحرام أي بسبب الإحرام، كما في قوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم، ثم أمر به فقال وإذا حللتم فاصطادوا، فيحمل الأمر بالاصطياد على الإباحة السابقة للحظر. وكذلك قتال المشركين واجب، وقد حضره الله في الأشهر الحرم ثم أمر به بعد انسلاخ الأشهر الحرم فقال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فهذا أمر بعد حظر يحمل على الوجوب، لأن الحكم كان قبل الحظر هو الوجوب. المسألة الرابعة من مسائل الأمر، هل الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضيه؟ هذه المسألة سنتكلم عليها إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.